أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه الجملة: ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها، والمبتدئة والمضطربة إلى التمييز. كان الكلام في غسل الحيض والبحث في غسل الحيض والبحث في نفس الحيض وصفات دم الحيض، وأيضا هناك أبحاث في أحكام الحيض. وصل الكلام إلى هذه المسألة: المرأة التي ترى الحيض أو ترى دم الحيض على عدة أقسام: تارة امرأة ترى الدم لأول مرة ترى دم الحيض، هذه المرأة تسمى هذه الامرأة تسمى امرأة أو مرأة مبتدئة أو ما تسمى بالمبتدئة، وامرأة طبعا لا ترى الدم لأول مرة بل هذا الشهر الثاني أو الثالث أو الرابع، ولكن لم تستقر لها عادة معينة في عدد أيام رؤية الدم أو في زمن رؤية الدم. هذه المرأة تسمى امرأة مضطربة في دم الحيض، وتارة هناك امرأة أخرى تسمى ذات عادة، يعني رؤية الدم وعدد أيام رؤية الدم وزمن رؤية الدم مستقرة عند هذه المرأة. وهذه المرأة ذات العادة على ثلاثة أقسام: تارة ذات عادة وقتية وعددية، يعني ترى الدم مثلا من باب المثال سبعة في هذا الشهر وسبعة في الشهر الثاني وفي نفس الوقت والزمان من أول الشهر، وتارة تسمى ذات عادة وقتية، وتارة ثالثة تسمى ذات عادة وقتية. إذن ثلاثة أقسام: ذات عادة وقتية، ذات عادة عددية، وذات عادة وقتية وعددية. الآن نضرب من باب المثال في أقسام ذات العادة، فنقول المرأة لو رأت أول الشهر سبعة أيام حيض ثم انقطع دم الحيض إلى أن دخل الشهر الثاني ثم رأت سبعة أيام، فهذه المرأة على رأي المصنف وكما يظهر من كلامه تحيض بمجرد رؤية الدم، وهذه المرأة إذا تجاوز عدد أيام رؤية الدم إلى أكثر من عشرة أيام ترجع إلى العادة، فتجعل بمقدار العادة حيض والباقي دم استحاضة وأحكام الاستحاضة. هذه المرأة تسمى ذات عادة وقتية وعددية. وهناك عندنا ذات عادة عددية دون وقتية، كما لو رأت هذه المرأة سبعة في الشهر الأول أو في أول من هذا الشهر ثم رأت سبعة أخرى من دم الحيض من نفس الشهر بعد مضي أقل الطهر هو عشرة أيام، فهنا العدد مستقر ولكن الوقت مضطرب، وظاهر كلمات المصنف وعبارة المصنف هذه المرأة أيضا تحيض بمجرد رؤية الدم، هذا الفرع الأول. أما إذا تجاوز عدد أيام رؤية الحيض العشرة ترجع إلى العادة فتجعل العادة حيض والباقي تجعلها استحاضة. القسم الثالث ذات عادة عددية دون وقتية، كما لو رأت هذه المرأة سبعة من أول الشهر ثم ثمانية من أول الآخر. ورأي المصنف أيضا هذه المرأة تتحيض برؤية الدم وترجع برؤية الدم بمجرد رؤية الدم، وإذا تجاوز عدد أيام رؤية الحيض العشرة ترجع إلى العادة وتجعل العادة حيض والباقي استحاضة. هنا في هذه الصورة الثالثة كيف نقول تجعل العادة حيض والباقي استحاضة؟ نقول هنا تتكرر أقل العددين وهو السبعة، فترجع هذه المرأة إلى السبعة وتجعل سبعة أيام حيض والباقي استحاضة. وقيل أنها تكون كالمضطربة في هذه الصورة كما قال به صاحب المجامع، صاحب جامع المقاصد عفوا، فترجع إلى التمييز، ومع فقد التمييز ترجع إلى عادة أهلها وأقرانها، ومع فقدان هذا الأمر ترجع إلى هذه الرواية التي تروى بالستة أو السبعة أو الثلاثة من شهر وعشرة من أخرى. على كل حال هذه هي الأقسام، أقسام المرأة الحائضة. نرجع إلى عبارة المصنف، وأيضا نقول أن المبتدئة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة التي لم تستقر لها عادة معينة في العدد والوقت، هذه المرأة ترجع إلى التمييز، يعني تجعل أيام التي فيها الدم بصفات الحيض حيضا، والأيام التي فيها الدم بصفات الاستحاضة استحاضة، ولكن بهذين الشرطين: الشرط الأول ألا يقل عدد أيام الحيض أو عدد أيام التي فيها دم الحيض بصفات الدم فيها بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام، وألا يتجاوز هذه الأيام التي فيها الدم بصفات الحيض العشرة. فلو فقد هذا التمييز كان أيام التي فيها الدم بصفات الحيض أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة، فهذه المرأة أو هذه الفتاة ترجع إلى عادة قريباتها وأقرانها من أهل البلد، ترجع إلى عادة القريبات من الأم والأخت والجدة والعمات والخالات من باب المثال، وبنات الأخت وبنات الخالة وبنات العمات، وأيضا ترجع إلى عادة أقرانها من بنات القرية أو بنات القبيلة أو المدينة أو المنطقة من سنها. فإذا كانت العادة لديهن متساوية وواحدة بين القريبات والأقران، فتجعل هذه الفتاة عادتها عادة القريبات وأقرانها من القرية من بنات القرية والمنطقة والعشيرة والقبيلة، والباقي تجعلها استحاضة. طبعا إذا تعذر هذا الأمر، القريبات غير موجود والأقران غير موجود، أو كن القريبات والأقران مختلفات في العادة عددا ووقتا وزمانا، فهذه المرأة ماذا ترجع؟ عندنا روايات، بعض الروايات تروي بأن هذه المرأة تجعل في الشهر الأول ستة أيام حيض والباقي استحاضة، وكذلك في الشهر الثاني تجعل ستة أيام حيض والباقي استحاضة، وعندنا روايات على رأي المصنف تجعل سبعة أيام من شهر الأول حيض، وسبعة أيضا تجعلها حيض من الشهر الثاني، وعندنا روايات أخرى تروي بأنها تجعل ثلاثة أيام حيض من شهر الأول وعشرة أيام حيض من الشهر الثاني، أو بالعكس. وطبعا نذكر بعض هذه الروايات، وهناك روايات تدل على الستة أو السبعة، مثل مرسلة يونس عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية تروي بالستة أو السبعة، وتقتضي أو مقتضى هذه الرواية التخير بين ستة أيام في كل شهر أو سبعة أيام في كل شهر. طبعا هنا ممكن إنسان يستشكل، فلا نستطيع أن نقتصر على الستة فقط أو السبعة فقط. هذه رواية. ورواية أخرى رواه الشيخ عن الحسن ابن علي ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية تروي بأنها تجعل ثلاثة أيام من شهر الأول حيض، أما في الشهر والباقي استحاضة، أما في الشهر الثاني تجعل عشرة أيام حيض والباقي استحاضة. وعبارات الأصحاب وكلمات الأصحاب مختلفة في هذه المسألة، مثل شيخ الطوسي في كتاب الجمل والمبسوط يقول تجعل هذه المرأة ثلاثة في الشهر الأول وسبعة في الشهر الثاني، أو تجعل سبعة في الشهر الأول وسبعة في الشهر الثاني. وفي موضع آخر من كتاب المبسوط يقول الشيخ الطوسي هذه المرأة تحيض عشرة أيام وتطهر عشرة أيام وتحيض عشرة أيام إذا استمر بها الدم مدة طويلة. والسيد المرتضى في بعض كتبه يقول هذه المرأة تجلس من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. وابن الجنيد يقول يترك هذه المرأة الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام. على كل حال اختلف كلمات الأصحاب وعبارات الأصحاب في هذه المسألة. نرجع إلى كلمات المصنف، فيقول المصنف مع تجاوز العشرة، يعني تجاوز عدد أيام رؤية دم الحيض عشرة أيام، هذه المرأة ماذا تفعل؟ يقول المصنف ترجع ذات العادة بجميع أقسامها الثلاث، ذات عادة وقتية وعددية، ذات عادة وقتية وذات عادة عددية، إليها إلى العادة، فتجعل العادة حيض والباقي استحاضة. والمبتدئة والمضطربة ماذا تفعل؟ والمبتدئة والمضطربة ترجع إلى التمييز، فتجعل الأيام التي بصفات الحيض حيض والأيام التي بصفات الاستحاضة استحاضة، ولكن بشرطين: ألا يتجاوز عدد أيام الحيض العشرة، وأن لا يقل عن ثلاثة أيام. إذا فقد كلا الشرطين أو أحد الشرطين يقول المصنف ومع فقده فقد التمييز بفقدان أحد الشرطين، هذه المبتدئة ماذا تفعل؟ يقول ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها من القريبات، من الخالات والعمة والجدة والأم وبنات الخالات وبنات العمات، أو إلى عادة أهلها وأقرانها من البلدة والعشيرة والقبيلة والمنطقة في عمرها، فتجعل عادته عادة القريبات والأقران والباقي استحاضة. فإن لم يكن، يعني القريبات غير الموجودة والأقران أيضا غير موجود، أو كنا مختلفات، لا، عادة القريبات مختلفة فيما بينهن، وكذلك الأقران أيضا مختلف العادة فيهن مختلفة أيضا ليست متساوية، هذه المرأة ماذا تفعل؟ فإن لم يكن أو كنا مختلفات، رجعت هذه المرأة المسمى بالمبتدئة والمضطربة التي لم تستقر لها عادة إلى الروايات. وهذه الروايات وهي تروي إما ستة بستة أو سبعة بسبعة، شهر الأول ستة وشهر الثاني ستة، الشهر الأول سبعة والشهر الثاني سبعة، وهي ستة أو سبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من أخرى. الروايات التي تروي بالستة والسبعة مرسلة يونس عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أما الروايات التي تروي بالثلاثة والعشرة ما رواه الشيخ عن الحسن ابن علي ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. انتهى الكلام من هذه المسألة. ومسألة أخرى، قلنا أن المرأة ذات العادة على ثلاثة أقسام، كيف تثبت هذه العادة لهذه المرأة؟ كيف تثبت؟ أكثر علماؤنا والمشهور بين علماء الإمامية أو إجماع علماء الإمامية وأكثر إخواننا العامة على أن العادة في الحيض إنما تثبت بمرتين في شهر واحد أو بمرتين في شهرين متتاليتين، تثبت العادة لهذه المرأة، بخلاف بعض إخواننا العامة حيث قال أن هذه العادة تثبت لهذه المرأة بمرة واحدة، لا يحتاج أو لا تحتاج هذه المرأة إلى تكرار هذه العادة في العدد والصفات والوقت والزمان والمكان. طبعا هذا غير صحيح عند علمائنا وأكثر العامة. لماذا؟ لأن العادة مأخوذة من العود، وهو لا يتحقق هذا الأمر بالمرة الواحدة قطعا، بل بالمرتين وأكثر. وأيضا يدل على ثبوتها بالمرتين أولا الإجماع، وثانيا هناك بعض الروايات ومنها ما رواه الشيخ عن يونس عن غير واحد من أصحابه عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وأيضا هناك رواية أخرى، رواية سماعة ابن مهران عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. نرجع إلى كلمات المصنف، ويقول المصنف: وتثبت العادة باستواء، يعني بتساوي شهرين أو بتساوي شهر في شهر واحد، أيضا يحصل أيضا العادة العادة العددية لا العادة الوقتية، أيضا يحصل هذا الأمر. وتثبت العادة باستواء شهرين في عدد رؤية الدم وتستوي العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم في العدد، هذا عند الإمامية وأكثر العام، ولا تثبت بالشهر الواحد كما هو الحال عند بعض إخواننا العامة، لا تثبت بالشهر الواحد والمرة الواحدة. انتهى الكلام في هذا الفرع. فرع آخر يقول: أحيانا هذه المرأة ذات العادة بجميع أقسامها الثلاث، أحيانا ترى الدم قبل العادة، وأحيانا ترى الدم بعد العادة، وأحيانا ترى الدم قبل العادة وبعد العادة، وأحيانا هذه المرأة ترى الدم أثناء أيام العادة، دم بصفات الاستحاضة لا بصفات الحيض، كالدم المائل إلى الصفرة، لون هذا الدم أصفر رقيق من باب المثال. هذه المرأة ماذا تفعل؟ يقول المصنف كما هو المشهور: تجعل العادة حيض وتجعل الباقي استحاضة. وهناك قول آخر يشير المصنف إلى هذا القول، أن العادة حيض وقبل العادة أيضا حيض وبعد العادة أيضا حيض، ولكن بهذا الشرط: إذا كان هذا الدم قبل العادة أو بعد العادة بصفة دم الحيض، وقال به صاحب المدارك السيد محمد العامل. فيقول المصنف: ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، يعني يميل إلى الصفرة، وقبلها وقبل أيام العادة وبعدها، أو بعدها وبعد أيام العادة بصفة الحيض، ولكن تجاوز مجموع أيام رؤية الدم بهذه الصفات المختلفة وتجاوز عشرة أيام، فالترجيح المصنف للعادة تجعل العادة الحيض والباقي استحاضة، وفيه قول آخر وبينا هذا المراد من القول الآخر. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا بيناها، المرأة ذات العادة بجميع أقسامها الثلاثة، الوقتية والعددية، الوقتية والعددية، هذه المرأة بمجرد رؤية الدم تعتبر حائضة، فيجب عليها ترك الصلاة والصوم بمجرد الرؤية، ولا يجب عليها الصبر حتى تنتهي ثلاثة أيام أو تستمر ثلاثة أيام، بخلاف المبتدئة والمضطربة، حيث قال بعض الأصحاب هذه المرأة لا تحيض بمجرد رؤية الدم، ولا يجوز لها ترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم، فلا بد أن يحصل لها العلم واليقين لأن هذا الدم دم حيض، حتى يجب عليها ترك الصلاة والصوم، وهذا العلم والقطع واليقين لا يحصل إلا بعد استمرار ثلاثة أيام على رؤية هذا الدم. وقلنا هذا فيه خلاف بين الأصحاب. هذا قلنا هذا خلاف. وقلنا في محل الكلام والبحث في المبتدئة والمضطربة إذا كان الدم المرئي بصفات دم الحيض. وهناك روايات، وهذه الرواية تدل على أن المرأة مطلقة تحيض بمجرد رؤية الدم، وهذه الروايات مطلقة تشمل المضطربة والمبتدئ وذات العادة بجميع أقسامها. نذكر بعض الأقوال أيضا، بعض أقوال العلماء، قال مثل سيد المرتضى في المصباح وابن الجنيد وأبو صلاح والسلار، والمصنف أيضا في باقي كتبه قال المرأة التي هي مبتدئة ترى الدم لأول مرأة، هذه المرأة لا تترك الصلاة حتى يستمر رؤية الدم ثلاثة أيام وأكثر من ثلاثة أيام. أما المصنف في هذا الكتاب يقول بهذا القول وبهذه النظرية، ولكن من باب الاحتياط، ودليله على هذه المسألة قالوا أن مقتضى الدليل لزوم العبادة ووجوب العبادة على هذه المرأة، ولا يجوز لها ترك هذه العبادة حتى تتيقن المسقط وتعلم بحصول المسقط لديها التي تسقط هذه العبادة، وهذه المرأة لا تتيقن بهذا المسقط قبل استمرار رؤية الدم ثلاثة أيام، إذا استمر يحصل لها العلم والقطع والجزم بحصول المسقط، فيجب عليها ترك الصلاة والصوم. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول وفي المبتدئة والمضطربة تردد في المسألة، هل هي تحيض بمجرد رؤية الدم أو تنتظر حتى تستمر ثلاثة أيام، تردد المصنف بين القولين والنظريتين ويقول والاحتياط للعبادة أولى، يعني لا تترك الصلاة والصوم بمجرد الرؤية، بل يجب عليها أو هي تحتاط تصلي وتصوم حتى تتيقن، يعني حتى يستمر رؤية الدم ثلاثة أيام، بعد ذلك تعمل بعمل الحائضة. والاحتياط للعبادة أولى حتى تتيقن هذه المرأة حصول الحيض، واليقين والعلم لا يحصل إلا بعد استمرار ثلاثة أيام، استمرار رؤية الدم ثلاثة أيام أو أكثر. بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.